بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده

قالوا نحن قال I'm not a big deal. عرشها تنظر تهتدي أم تكون من الذين لا بسم الله الرحمن الرحيم لسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.